بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف غفر الله له وللجامع: أمر بجمع القرآن. وفي سنة 12 أمر الصديق زيد بن ثابت أن يجمع القرآن من اللخف والعسب وصدور الرجال، وذلك بعدما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، كما ثبت به الحديث في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم القيامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت: هذا يدل على فضل القراء، لأن موتهم في ضرر على المسلمين، فلئلا يضيع هذا العلم أمر بتدبير القرآن، فحملت الدين هم العلماء من القراء وغيرهم. قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر الحديث، استخلافه عمر بعده. لما علم أبو بكر رضي الله عنه أنه ليس في الأمة مثل عمر، وخاف أن لا يولوه إذا لم يستخلفه لشيء. ليس في الأمة مثله. لما علم أبو بكر رضي الله عنه أنه ليس في الأمة مثل عمر، وخاف أن لا يولوه إذا لم يستخلفه لشدته في الله، فولاه هو، كان ذلك هو المصلحة للأمة، فما فعله صديق الأمة هو اللائق به. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما تبين له من كمال عمر وفضله واستحقاقه للأمر ما لم يحتج معه إلى الشورى، وظهر أثر ذلك الرأي الميمون على المسلمين، فإن كل عاقل منصف يعلم أن عثمان أو عليا أو طلحة أو الزبير أو سعدا أو عبد الرحمن بن عوف لا يقوم مقام عمر، فكان تعيين عمر في الاستحقاق كتعيين أبي بكر في مبايعتهم له. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: بنت صاحب مدين، حيث قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وامرأة العزيز، حيث قالت: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأبو بكر رضي الله عنه، حيث استخلف عمر. ولما استخلف عمر كره خلافته طائفة، حتى قال له طلحة: ماذا تقول لربك إذا وليت علينا فظا غليظا؟ فقال: أبي الله تخوفوني؟ أقول: وليت عليهم خير أهلك. وقد رجع طلحة عن ذلك رضي الله عنه. قلت: ويأتي بيان ما جعل الله فيه من الرحمة بعد الولاية. إن عمر رضي الله عنه بعد الولاية أصبح رقيقا مع أقراره. الله أعلم.